هو متأخر وهو أخشى الناس لله وأتقاهم، فما بالك بحال غيره. ونسأل الله الثبات على الحق لنا ولك ولجميع المسلمين. يقول هل يجوز لي أن أوقف العقار كاملا في صالح الورثة مع إعطاء الزوجة شقة كاملة مقابل تعبها في حياتنا؟ الوقف إذا كان الإنسان في حالة الحاجة صحيحا شحيحا ليس مريضا فله أن يوقف ما شاء في أوجه الجن، لأن الوقف من القربات، فإذا أوقف الإنسان في جهة ابن كما لو أوقفه على أولاده أو أوقفه على مسجد أو أوقفه على دور علم أو على طباعة كتب دينية نافعة فإن هذا الوقف صحيح، لكنه يكون في حال الصحة لا في حال المرض، وهو ينفذ في حال الوقت. إذا قال أوقفت هذا أو وقفت كذا فإنه ينفذ في الحال وليس موقوفا على الوفاة، فإن الذي يكون يتصرف فيه بعد الوفاة إنما يسمى وصية، فالوقف يعتبر ناجزا. وكون الإنسان يستثني منه شقة أو نحوها فإنه لا يخص أحد الورثة بشيء إلا إذا كان يملكها إياها في حال صحته أيضا، أما في حال مرضه فليس له أن يعطي أحدا من الورثة إلا إذا أجاز بقية الورثة، وإذا كان في حال الصحة فالعطية تنفذ حينئذ. شيخ كبير السن تجاوزت 60 من العمر وأنا أحلق اللحية دائما لأن إمامنا في المسجد يحلق لحيته، فما حكم الشرع في ذلك؟ فيه من هو خير من إمامكم لا يحلق لحيته وهو إمام المسلمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة. وإذا كان أحد من الناس أخطأ وقصر فلا يعتبر قدوة، وإنما القدوة هو رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ما قال اتبعوا المخالفين. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين جلد الشوارب واكرب اللحى، خالف اليهود والنصارى وفروا اللحى، خالف المجيس المجوس اعفوا اللحى. وجاءه اثنان من المجوس قد حلق شواربهما وأعفى قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، فاستقبح النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصورة وقال: من أمركم بهذا؟ قال المجوسيان: أمرنا ربنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجلد شاربي. فالإمام الذي يصلي بكم قد أخطأ ولا يصلح أن يكون قدوة، وانصحوه ولا تتبعوه على الأخطاء، وإنما اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ورد أن إنسانا أذنب ذنبا فتاب ورجع عن ذنبه يكون كمن لم يذنب قط، وهل التوبة من الذنب والرجوع ثم التوبة من علامات عدم القبول؟ الله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لأن بني آدم يخطئون، والإنسان إذا تاب من الذنب توبة صادقة كأنه لم يذنب. يقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنب، ومن يفعل ذلك يعني يدعو يعني يشرك أو يقتل أو يذنب، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يلقى عذاب يضاعف له العذاب ويخلد في هذا العذاب ويكون فيه إهانة شديدة له، إلا من تاب، إلا من تاب من هؤلاء، وكذلك غيره، لأن أعظم الذنب الشرك والقتل والزنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا بد من توبة صادقة، ولا بد من إيمان صحيح، ولا بد من عمل صالح يمحو ما مضى، لأن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا واهتدى فإن الله تعالى يتوب عليه، ولا يقنط الإنسان من رحمة الله، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا يقول إنه أدى العمرة، هل له أن يأتي بعمرة أخرى لوالدته المتوفاة من مكة؟ الإنسان إذا أدى العمرة فإنه يبقى بمكة يتعبد لله تعالى فيها بالعبادات المشروعة من طواف وصلاة وتلاوة القرآن وذكر لله وسائر أعمال القربات. وليس من السنة ولا من المستحب أن الإنسان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، فهذا العمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله عنهم. فالمطلوب منك أن تكتفي بالعمرة الأولى، لكن لو عملت عمرة ثانية لك أو لغيرك ما حكم هذه العمرة؟ العمرة صحيحة لكن ليست مستحبة ولا فاضلة، ليست من الأعمال المستحبة ولا من الأعمال الفاضلة. لا يستحب لك أن تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، فهذه الأعمال ليست من الأعمال الفاضلة، لكن لو عملتها صحت وانعقدت عمرتها سواء كانت لك أو لغيرك. وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، والإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصيب في عمله وأن يكون جهده وعمله على وفق الشرع الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عائشة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تستأذنه بعد الحج أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها أول الأمر، ولما ألحت عليه أذن لها، وخرج معها أخاها عبد الرحمن، خرج معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم، وجاءت بعمرة وعبد الرحمن ما أحرم، لعب معها إلى التنعيم وجاء بها للحرم ولم يخرج. استدل العلماء رحمهم الله بهذا على جوازه وعدم فضيلته. هذا يسأل عن حجاب المرأة الشرعي له. المرأة حجابها الشرعي هو ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، حيث لا يرى من جسدها شيء، لا وجه ولا كف ولا قدم ولا غيره، فهي كلها عورة عن الرجال الأجانب. وإذا كانت المرأة تريد أن تصلي وحولها رجال أجانب فإنها لا تكشف وجهها، وإنما تغطي وجهها. إنما إذا كانت في غرفتها مغلقة عليها بابها فيجوز لها أن تكشف وجهها فقط في الصلاة، وأما غير الوجه فإن الصلاة لا تصح إذا انكشف. لكن الوجه إذا انكشف في أثناء الصلاة وهي ليس عندها أجانب فالصلاة صحيحة. وأما عن الرجال ففي الصلاة وخارج الصلاة يجب أن تغطي وجهها. وبعض الناس يخلطون في هذا الأمر، يقولون إن قول العلماء المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة يعني أنها إذا صارت تصلي قدام الرجال في الحرم لازم تكشف وجهها. لا، ما قالوا لازم تكشف، العلماء ما قالوا لازم تكشف، إنما قالوا إذا صلت وليس عندها رجال أجانب وصار وجهها مكشوفا فصلاته صحيحة. فإما نعم وصارت لو أنه كشف شيء غير الوجه لم تصح الصلاة ولو لم يكن عندها أحد من الرجال. هذا السائل يسأل يقول هل ليلة النصف من شعبان مزية على غيرها؟ ليلة النصف من شعبان هي كبقية أيام شعبان، ليس لها مزيد فضل. وإن كان بعض أهل العلم ذكر شيئا من الفضل بهذه الليلة فإن الأدلة التي ذكرها لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما قاله بعضهم من أنها هي الليلة المباركة بقول إن أنزلناه في ليلة مباركة فإن هذا القول ليس عليه دليل، لأن المراد بذلك ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان وليست ليلة النصف من شعبان. فليس ليلة النصف من شعبان مزية على غيرها من الليالي. نعم، حتى ولو كان ليلة النصف حتى لو كان لا يجعل لهذا اليوم مزية على غيرها. أحكام التشريع التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة وليس في أي ليلة من الليالي مزية على غيرها، إنما يستقى هذا ويعرف بدليله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في القرآن. يقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، ونزل الملائكة وروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. أي ليلة هي؟ الله أعلم، هل هي ليلة 21 أو 27 أو 29؟ قال التمسوها في الأوتار من العشر أواخر، وقال تمسوها في سبع يبقين، في خمس يبقين، في تسع يبقين، وقال تمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وقال تمسوها ليلة 27. وجمع العلماء رحمهم الله بين هذه الأقوال كلها بأن ليلة القدر تتغير من سنة أخرى، فقد تكون في سنة ليلة 21 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيتني بيلتها أو صبيحتها أسجد في ماء وطين. فكانت تلك السنة ليلة 21 ليلة مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الفجر كانت السماء أو السقف المسجد نضح، وموضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم صار رطبا من أثر المطر، فسجد بماء وطين. وقد تكون في سنة أخرى ليلة 22، وفي ليلة أخرى سنة أخرى ليلة 23، وفي سنة أخرى ليلة 22 وهكذا. والإنسان عليه أن يجتهد في العشر كلها لعله يصيبها، ليحصل على هذا العجر الذي ذكره الله أنها أن قيامها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام. هذا السائل يسأل عن هاتف الجوال واستخداماته. الهاتف الجوال هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، حيث تيسر للناس سهولة الاتصال بمن يريدون في أي مكان دون أن يرتبط الإنسان بمحل معين. ولكن الواجب على الإنسان أن يستخدمه استخدام الشرعي الصحيح في الزمان والطريقة. فإذا أراد الإنسان أن يدخل بيتا من بيوته لا يغلق الهاتف الجوال، فيتفرغ لعبادة ربه لئلا يتأذى ويؤذي من حوله بسبب الاشتغال بصوته أو بالكلام مع من يتصل. والمكالمات التي ترجع إليك تقبل التأجيل، وإذا كان منها شيء ضروري وهذا نادر أن يحصل مرة في الألف اجعله على الصامت. المسألة الثانية هي النغمة أو المنبه الذي ينبه به هذا الجهاز على من يتصل، فإنه لا يجوز أن يكون في صوت موسيقى لأن الموسيقى محرمة ولا تحل في كل مكان ومن كل إنسان. وكون الإنسان يختار لهاتفه نغمة موسيقية يدل على استحلاله المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هؤلاء بقوله ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فلا يعرض الإنسان نفسه إلى أن يكون من هؤلاء الذين يستحلون حرمات الله. والأقبح من هذا أن يسمعها الناس في أقدس البقاع، حيث يؤذي عباد الله بها أثناء الصلاة في المساجد في الحرم في المطاف، فإن هذا من أقبح الأفعال. يجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور. الأخ يسأل يقول إذا أن إنسان نسي أن يغلقه قبل دخوله في الصلاة فهل يتركه يؤذي الناس طيلة الوقت؟ نقول لا، يغلقه وهو في الصلاة. وهذا وإن كان عبث وربما يخل بالصلاة، إلا أن الخلل أهون من استمراره مؤذيا له ولغيره من في المسجد. فكل من حوله ربما يدعون له يدعون عليه وهم سجود. أحيانا نسمع هذه الأصوات ونحن سجود، وربما بعض الساجدين دعا عليه. فإذا حصل أنه اتصل عليك أحد وأنت في الصلاة فأغلقه، وليكن عبثك يسيرا ولا تكسر. لكن لا تتركه يؤذي عباد الله. يقول: هل يجوز أن أذكر الله تعالى بما جاء في التشهد كأن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات؟ نعم، لا بأس من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التحيات كما يعلمهم سورة من القرآن، والتحيات في الصلاة إنما هي ركن من أركان الصلاة. فكون الإنسان يتعبد لله بذكرها خارج الصلاة لا بأس بهذا. وأرادت العودة إلى بلادها، ماذا عليها وها لم تتمكن من أداء العمرة في هذه الفترة؟ أقول: إذا كانت عند إحرامها اشتربت وقالت حبسني حارس محل حج حبسني، فإنها إذا أرادت السفر تتحلل ولا شيء عليها. وأما إذا لم تشترط فإنها تبقى هي ومحرمها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تطوف وتسعى وقد تسعى ثم تسافر. يقول: ما هي مناسك العمرة من الإحرام إلى التفصيل؟ الإحرام من الميقات، وإذا وصل الإنسان الحرم يبدأ بالطواف، طواف العمرة 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ من الصفا ثم يقص شعره. هذه هي باختصار. وأنصح السائل وغيره أن يقرأ كتابا من كتب الفقه التي تبين أحكام المناسك من الحج أو العمرة، ويعرف تفاصيلها، لأن كثيرا من الأخطاء تقع من الناس بسبب أنهم يأتون للعمرة أو للحج ولا يعرفون من العمرة أو الحج إلا كلمة عمرة أو كلمة حج، وهذا من الغلط. الإنسان الذي يريد أن يتعبد لله بشيء لا بد أن يعرف كيف يتعبد. سؤال غريب وعجيب: قل عن مخالفة الوالدين في عدم الذهاب إلى القبور والطواف حولها يعتبر عقوقا؟ يعني إذا تركت الشرك تصير عاق الوالدين؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله هو الذي خلقك وأنت ملك لله، والله خلقك لتعبده، لا أن تعبد القبور ولا تطوف حولها. ولكن العقوق الحقيقي هو أنك لا تعلم والديك أن الطواف بالقبور أو أن النذر لها يعتبر من الشرك. الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأقرب الناس إليك هم والداك، والواجب عليك إذا كنت تعرف أنهم يعملون أخطاء أن تسارع إلى تصحيح أخطائهم لئلا يقعوا في النار، لأنك بسكوتك عن المنكر الذي يعملونه تعينهم على دخول النار وتسهل لهم ولوجها. والواجب على الإنسان أن يطفئ النيران التي تشتعل في بيت والديه، ولا لا؟ إذا صار بيت أبوك وبيت أمك ترك تجلس تضحك وتتفرج، ولا تتصل بالدفاع المدني وتأتي معهم وتمسك الليات وتطفيها؟ أكيد إذا ما طفيت الحريقة اللي في بيت أبوك وأمك وطفت بيوت الناس، واجب عليك أن تبكي أهل النار، هم يشتعلون بالنار إذا ماتوا على ما هم عليه من دعاء القبور والطواف بها والنذر لها، فإن هذا هو الشرك الذي إذا مات عليه الإنسان فهو في جهنم خالدا مخلدا كأبي جهل وأبي لهب. فلا بد أن تبكي هذه النار بتوجيههم وإصلاحهم وتصحيح أخطائهم لأجل أن يموتوا على التوحيد ويسلموا من دخول النار. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها. على كل حال إذا كان الإنسان يعرف أن ولده على خطأ فكل راع مسؤول عن رعيته، إذا كان الوالد على الصواب والولد على خطأ، وهذا ما يواجه كثير من الناس حيث أن الولد ينحرف عن جادة الحق إما في إلحاد أو في اتباع طائفة ضالة أو طريقة منحرفة، فإن الواجب على الأب أن يصلح أولاده، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كل الإنسان يتساهل في أمر تربية الأولاد أمر خطير، الواجب على الأب أن يتحمل مسؤوليته في حسن تربية أولاده وتأسيس عقيدة التوحيد في قلوبهم بحيث لا يختل ميزان التوحيد عنده في المستقبل، وإنما ينشأ على التوحيد منذ نعومة أطفاله بحيث ينشأ على عقيدة الإيمان وعقيدة الإخلاص في العبادة لله. يقول بعض الناس اتجه إلى برمجة دعاء من صلاة الوتر أو الأذان أو الجوال، هل إذا اتصل شخص ما بصاحب هذا الجوال وهو داخل دورة المياه من إيش نقول؟ نعم، بعض الأخوة من حرصهم على الخير يجعل المنبه قراءة للقرآن من أحد القراء أو دعاء، فإذا كان الإنسان مثلا في دورة المياه ومعه الجوال فاتصل عليه إنسان وصار يدعو في داخل دورات المياه، هذا من المحظورات المحظورات، لا يجوز الإنسان أن يتعمل هذه الصورة. فلكل مقام مقال، والإنسان عليه أن يستعمل في هذا الجوال وسيلة للتنبيه لا للطرب والموسيقى ولا للدعاء وقراءة القرآن، لأن هذا فيه إشكال وذاك فيه إشكال في الموضع الآخر، وخير الأمور الوسط. نعم، يوجه بأنه لا يستعمل هذا إلا إذا كان سيحفظ الجوال ولا يدخل به دورات المياه، باحتمال أنه إذا دخل اتصل على إنسان وحصل ما ذكره السائل. يقول هل يمكن للمرأة أن تحرم بالفندق وتذهب إلى ميقات الإحرام وهي محرمة؟ أهم الأصل الإحرام من الميقات. الإحرام هو نية الدخول في العمرة، هو الذي يعمل في الميقات، أما لبس الملابس قبل ذلك فلا يؤثر سواء كان في الفندق أو في غيره، إنما الدخول في النسك ونية الدخول في الإحرام فهذا هو الذي يكون في الميقات. الله أكبر.